السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول أو للرد إلى الأمر الأول. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن قبض العلماء وفشو الجهل ومعنى قبض العلماء، وسؤالي ما هو المقصود بقبض العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن بقبض العلم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ما هو المقصود بهذا الحديث؟ واحد، نعم، موت العلماء، قبض للعلماء. وتكلمنا في تدافع السلف للفتوى، والسؤال: لماذا كانت السلف يتدافعون الفتوى، يدفعون الفتوى عن أنفسهم؟ نعم، تفضل. خوفا من الوقوع في الخطأ أو القول على الله عز وجل بلا علم، لأن من أعظم الكبائر القول على الله بغير علم، وذكرنا آية في ذلك، من يذكرنا بها؟ الآية التي تبين أن القول على الله بغير علم من الكبائر. نعم، أنت. أحسنت، نعم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيضا تكلمنا عن كراهية السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها، وأن جماعة من العلماء كرهوا السؤال عن الحوادث قبل وقوعها. لماذا كره السلف أو جماعة من السلف السؤال عن الحوادث قبل وقوعها؟ لماذا كرهوا ذلك؟ نعم، أين؟ تفضل. من إيش؟ نعم، الاجتهاد من الضرورات، فلما تقع الضرورة نجتهد، أما إن لم يكن هناك ضرورة فلا داعي للاجتهاد. كذلك قلنا في هذا الفصل بأنه إذا وقعت حادثة الله تبارك وتعالى ييسر لهذه الحادثة من يجتهد لها ويسدده، لأنه مضطر، فالله عز وجل يسدده ويوفقه. ولذلك العلاج للحوادث الاجتهاد واستفراغ الجهد، والله عز وجل هو الموفق المسدد أولا وآخرا. كان آخر ما تكلمنا عنه في المجلس السابق التنفير من القول بالرأي. لماذا كان ينفر الصحابة ومن بعدهم سائر السلف من القول بالرأي؟ لماذا كانوا ينفرون من القول بالرأي؟ نعم، لماذا؟ في الفصل الأخير الذي تكلمنا عنه بالأمس، فصل في التنفير من القول بالرأي، لماذا كان ينفر السلف من القول بالرأي؟ نعم، نعم، تفضل. القول بالرأي سبب للتفرق، وما تفرق اليهود والنصارى إلا بسبب القول بالآراء. الرأي معصوم أم غير معصوم؟ والنص معصوم ولا غير معصوم؟ النص معصوم. فالقول بالنص هو القول بالعصمة، بينما القول بالرأي القول باحتمال الخطأ. والأحاديث التي استدل بها من قال بالرأي أحاديث متفق على صحتها أو مختلف فيها؟ مختلف في صحتها، ليست كالنصوص التي اتفقت على عصمة النص. وأشهر الأحاديث التي يستدل بها أصحاب الرأي على الاجتهاد بالرأي حديث مين؟ حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال بما تحكم؟ كان الجواب بكتاب الله، فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو. فضلا عن اختلاف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، الرأي كما قال ذاك الشاعر الليل الرأي ليل والحديث نهار. الليل فيه التخبط، فيه التوهان، فيه الضياع، فيه عدم الإبصار، فالرأي كان ينفر منه السلف. الحقيقة أنا استبقت الوقت بهذه الدقائق حتى أناقش هذه الأسئلة التي طرحتها حتى نستذكر ما أخذنا، وهذا يعني من أسلوب التعلم أن لا ينتقل المتعلم من شيء إلى آخر حتى يستذكره حتى يكون الترابط. سيكون محور كلامنا إن شاء الله في هذا المجلس، المجلس الرابع، في كلام العلماء في الرأي والقياس، وفي وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وفي الرجوع إلى كتب السنة وتمييز الطيب من الخبيث من الأحاديث. هذه المحاور الثلاثة التي سنقرأها ونوجه ما نستطيع إلى توجيهه سبيلا أثناء القراءة إن شاء الله تعالى. نستمع من الأستاذ أبي يعلى ما يقرأه علينا ثم نوجه إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف أبو شامة رحمه الله. أحسنت اليوم، أحسنت، نعم اليوم أحسنت فعلا، نعم. وهذا دليل إخواني أن هذه القلوب المتعطشة للعلم والفهم تستجيب، فإحنا أمس نبهنا وهو اليوم جزاه الله خيرا استجاب، وأنا سررت جدا الحقيقة. نعم تفضل. فصل في كلام العلماء في الرأي والقياس. ثم نبغ قوم آخرون صارت عقيدتهم في الاشتغال بعلوم الأصلين يرون أن الأولى منه الاقتصار على نكت خلافية وضعوها وأشكال منطقية ألفوها. نعم، قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه بعد أن ذكر السلف واعتصامهم بالكتاب والسنة بعلوم الأصلين أو علوم الوحيين، نبغ أناس بعد السلف صارت عقيدتهم في الاشتغال بعلوم الأصلين يرون أن الأولى من الاقتصار على الأولى منه الاقتصار على نكت خلافية وضعوها وأشكال منطقية ألفوها. تركوا علوم الأصلين الوحيين وانشغلوا بالخلافيات والمنطقيات، وضعوا قواعد منطقية وأصول اختلفهم فيها أصلا، كما سمعتم من فضيلة الشيخ علي بالأمس عندما تكلم عن الأشاعرة واختلاف الأشاعرة، بحيث لا تستطيع أن تجد كبيرا من أكابر الأشاعرة مع كبير آخر، لأن الخلاف هو الأصل الذي بنوا عليه معتقدهم. وهكذا كل مختلفين يبنون وصولهم على الخلاف وليس على الاتفاق. فهؤلاء الذين تركوا علم الأصلين أو الوحيين وانشغلوا بالنكت الخلافية والأصول المنطقية التي ألفوها لا يزدادون إلا تفرقا، ولا يزدادون إلا فرقة، ولا يزدادون إلا اختلافا. ولذلك تجد هذه الانشقاقات الانشطارية المتوالية في هذه الفرق وفي هذه الجماعات وفي هذه النحل، تجدها متوالية في الانشطار والافتراق، في حين من التزم علم الأصلين أو الوحيين نجدهم من فضل الله تبارك وتعالى عليهم يتجمعون ويتفقون ويتلاحمون بخلاف غيرهم. ولذلك علم الكتاب والسنة، علم الوحيين، علم الأصلين يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت، في حين الخلافات والمنطقيات لا تزيد الأمة إلا تشتيتا. ولذلك هؤلاء المتأخرون ممن جعلوا دينهم الاختلاف والتفرق متناسين قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد إيش؟ من بعد ما جاءهم البينات. المشكل أن التفرق والاختلاف لا يكون ابتداء، إنما يكون من بعد ما تأتي البينات فيعرض عن البينات. ولذلك نهانا الله عز وجل عنهم، عن أن نكون على طريقهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالبينات محصورة في الوحيين في الأصلين، فالاعتصام بهما كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم كتاب الله وعترتي، ولا تنافي بين الحديثين. وليس المقام مقام الآن جمع بين الحديثين، ولكن الأصلين الكتاب والسنة فيهما التوحيد، فيهما الوحدة، فيهما الائتلاف، فيهما الاجتماع. تفضل. وقد قال عمر بن الخطاب اتهموا الرأي على الدين. نعم، عمر بن الخطاب عندما قال هذه العبارة اتهموا الرأي على الدين قالها عن خبرة. من يذكر لنا سبب قول عمر هذا؟ تفضل. أحسنت، يعني أخونا جزاه الله خيرا متنبه لهذه العبارة. عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية عندما فاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو وأراد أن يكتب معه الصلح، كان عمر رضي الله تعالى عنه من رأيه أن هذا الصلح مجحف في حق المسلمين، من رأيه. ومفاوضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصومة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولن يضيعني. هو رسول الله المعصوم، ولذلك هو يفعل بالنص الشرعي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لكن ما بين الله عز وجل له متى سيدخل المسجد الحرام؟ الآن هذا النص لتدخلن، اللام لام إيش؟ لام إيش في هذا في هذه العبارة؟ ها؟ لام التوكيد ونون التوكيد. لتدخلن، أكد الفعل المضارع مرتين بلام التوكيد ونون التوكيد، لتدخلن. فما في مجال للشك أنه سيدخل، وهذا نص معصوم لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن متى؟ في علم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيقن بوعد الله ولم يتعجل، فعمل بالوعد الذي لا يخلف، لا يخلف الله وعده. فهنا امتازت منزلة أبو بكر الذي هو على خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي اعتصم بالنص. ولذلك لما قال عمر لأبي بكر: ألم يقل لنا أنه سيدخل المسجد الحرام؟ قال لك، قال له: أقال لك العام؟ هو قال لك السنة سيدخل؟ سيدخل سيدخل. ولذلك عمر بعد خبرة، عندما نقرأ مثل هذا الكلام يتهم الرأي على الدين، ما قالها من فراغ، قالها عن إيش؟ عن خبرة. وهناك آية في كتاب الله عز وجل تنبئ عن ذلك، من يذكرنا بها؟ يلا كلكم طلاب علم. يعني عندما يقول كون الإنسان خبير في شيء، الله عز وجل مدحه. نعم، لا لا، ليس هذا الذي أقصد، لا، أقول عمر قال عن خبرة، والله مدح الخبير، مدح الخبراء في شيء في كتابه. يعني عمر قال هذا عن خبرة، والخبرة ممدوحة ليست مذمومة. هناك آية صريحة في القرآن تنبئ عن ذلك. أحسنت، ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك لما يقول عمر هذا الكلام قاله عن إيش؟ عن خبرة. ولا ينبئك مثل خبير. فعمر يخبرنا عن شيء هو خبير به، ولذلك اتهموا الرأي على الدين. قولة خبير بما يقول. نعم، فالرأي رأي عمر، وإن كان عمر كما قال عليه الصلاة والسلام فيه أعظم حديث في فضل عمر تحفظونه، ما هو؟ ها؟ ارفع صوتك، لماذا تستحي؟ نعم، لو كان نبيا بعدي لكان عمر، ومع هذا كان عمر إيش أيضا؟ كان محدثا، مع أنه محدث، ولو كان نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان هو، ومع هذا يتهم رأيه، فكيف بآرائنا نحن؟ ولذلك اتهم رأيك، دائما اتهم رأيك، اعتصم بالنص واتهم رأيك، اعتصم بالنص واتهم رأيك. نعم، تفضل. وقال سهل ابن حنيف: اتقوا الرأي في دينكم. نعم، سهل بن حنيف أيضا قال هذا عن خبرة رضي الله تعالى عنه: اتقوا الرأي في دينكم. وكان له موقف قريب من موقف عمر، ولذلك كان يتجنب الرأي. وهذا من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، نبأوا خبراء كما يقال. يضاف إليهم قول ابن مسعود التالي، استمعوا. وقال عبد الله بن مسعود: يحدث قوم يقيسون الأمر برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. فيهدم الإسلام ويسلم. نعم، يحدث قوم يقيسون الأمر برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. الرأي يكون سببا لهدم الإسلام، أو سبب لثلم الإسلام، يعني الانتقاص منه، إن لم يقع بالكلية لكن يسلم، كثلم السيف مثلا، إما أن يكسر السيف فينتهي، وإما أن يسلم فلا يكون بنفس المضاء الذي ينبغي أن يكون عليه. وإذا تذكرنا حادثة حدثت مع ابن مسعود مع الخوارج في مسجد الكوفة تبين لنا كيف الرأي. أنا سأذكر حادثتين مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيهما العصمة بالنص. الحادثة الأولى لما أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أبا موسى، تسمحوا لي أشرب شاي؟ طيب بسم الله، لأنه سيبرد ولا نستفيد منه، لكن أنتم تأذنوا وفيكم خير كثير. لما أرسل أبو موسى، أرسل عمر أبا موسى إلى الكوفة قاضيا، وأرسل ابن مسعود معلما، ومن كان الأمير؟ ها؟ من كان أمير الكوفة؟ عمر أرسل الكوفة ثلاثة، أمير ومعلم وقاضي. أنا ذكرت القاضي والمعلم والأمير، ما تعرفه؟ طيب، ها؟ أرسل بداية، أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، فشكوا أهل الكوفة، شكوا سعد أنه لا يحسن يصلي، فأرسل لهم من؟ ها؟ أرسل لهم عمار، عمار بن ياسر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم أن عمار لا يصلح للإمارة، ولكن قال أريد أن أحقق قول الله عز وجل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لأنهم عمار ما كان، الصحابة رضي الله تعالى عنهم مش كلهم يصلحوا للإمارة، ومش كلهم يصلحوا للتعليم، ومش كل واحد له مجاله. فأرسل عمار أميرا، وأرسل ابن مسعود معلما، وأرسل أبا موسى قاضيا. لكن الصحابة كانوا يعرفوا لبعضهم قدرهم، فأبو موسى مع أنه قاض كان يعرف لابن مسعود مكانته، فلما جاء على مسجد الكوفة وجد حلقا في المسجد وفيهم رجل يقول سبحوا الله كذا، احمدوا الله كذا، كبروا الله كذا. أبو موسى أنكر هذا الفعل أو أنكر هذا المنظر، لكنه لم يتصرف من تلقاء نفسه، يريد أن يعرف رأي المعلم، رأي الأستاذ، رأي المفتي في هذا الأمر. فذهب إلى ابن مسعود ولم يخرج لصلاة الفجر، يعني في السحر، فوجد أصحابه ينتظرونه. كان أصحاب ابن مسعود ستة حملوا علمه في الكوفة، علقمة بن قيس النخعي، أبو وائل شقيق بن سلمة. فجلس، هل خرج أبو عبد الرحمن؟ قال لا، جلس معهم حتى خرج. فقال يا أبا عبد الرحمن شيئا رأيته في المسجد فأنكرته. قال ما رأيت؟ قال لأن ترى. فتقنع ابن مسعود، تعرف ماذا تقنع يعني؟ تقنع، تلثم حتى لا يعرف، ودخل فرآهم حلقا في المسجد وفيهم رجل يقول اذكروا الله، سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا الله. فقال أنا ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثيابه لم تبلى بعد، وهؤلاء أصحابه متوافرون، فإما أن تكونوا أهدى من محمد وصحبه، وإما أن تكونوا قد أحدثتم. فقال هذا الرأس فيهم، قال يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا إيش؟ الخير. فقال ابن مسعود وكم من مبتغ للخير لا يدركه. الرأي الخير بالرأي قد لا يدرك، ولذلك قال لهم احصوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيئا. إذا كنت تريد أن تحصوا احصوا السيئات، ما تحصوا احصوا الحسنات. ولذلك لم يثبت عندنا في نصوص الكتاب والسنة، لم يثبت، أنا أقول لم يثبت وأظن أنني جازم في هذا، لم يثبت عندنا في نصوص الكتاب والسنة أن هناك ذكر حدد بأكثر من 100 ذكر، من 100 مرة، سواء كان تسبيح، تحميد، تكبير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أي ذكر من الأذكار، لا أعلم في نصوص الكتاب والسنة أننا أمرنا به أكثر من 100 مرة. والمئة مرة لا تحتاج إلى إحصاء كثير يعني. فهؤلاء الذين يحصون، قال لهم احصوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيئا. فهو يجزم بما يعلم من النص أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، اعتصام بالنص، ضامن على الله. أحد يضمن على الله لو لم يكن متيقنا أن الله لا يضيع من أجل حسناتهم شيئا؟ فالاعتصام بالنص يا إخوان الكرام هذا ديدن الصحابة رضي تعالى عنهم. هذه حادثة. الحادثة الثانية في منى لما سمع عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين يصلي بالناس الظهر والعصر والعشاء أربعا أنكر ذلك وقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسنتين من خلافة عثمان ركعتين ركعتين. فلما حضرت الصلاة وأقيمت الصلاة الرباعية ماذا فعل ابن مسعود؟ ها؟ صلى معهم كم؟ أربعا. لماذا صلى معهم أربعا وهو ينكر عليهم؟ ها؟ بدي واحد اسمع الكلمة ارفع صوتك. الخلاف شر. الخلاف شر. الخلاف شر يا إخواني. الخلاف شر. قاعدة شرعية هذه مستنبطة من أكثر من نص من القرآن والسنة. كان شيخنا العثيمين رحمة الله عليه في ليالي رمضان وربما بعضكم يعني ربما أقول ربما بعضكم حضر مثل هذه المجالس في رمضان. كان الشيخ العثيمين في ليالي رمضان بعد صلاة التراويح مباشرة يجلس ويسأل كثيرا ما كان يفعل هذا في ليالي رمضان يسأل لماذا صليتم 20 ركعة مع الإمام؟ فبعض الشباب يتكلمون وبعض والأكثر يصمتون. ثم كان الشيخ يبين أن الأصل في صلاة القيام كم ركعة في حديث عائشة؟ 11 ركعة. ويشدد على السنة وأن السنة 11 ركعة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا صلينا مع الإمام 20 ركعة؟ ويستشهد بهذا الأثر أثر ابن مسعود. الخلاف شر. ولذلك الخلاف شر نص يعتصم به. طبعا هي قاعدة خلاف شر قاعدة مبنية على إيش؟ مبنية على نصوص الكتاب والسنة. أيهما أقوى استدلالا؟ الاستدلال بالنص أم بالقاعدة؟ ها؟ بالقاعدة. لماذا؟ نعم الاستدلال بالقاعدة أقوى من الاستدلال بنص واحد لأن القاعدة تكون مبنية على عدة نصوص فأنت تستدل بهذه النصوص كلها. أما عندما تستند إلى نص واحد هذا أضعف. ولذلك الخلاف شر قاعدة مبنية على عدة نصوص فهي اعتصام في الحقيقة اعتصام بالنص. نعم إخواني النوم في المجلس العلمي ليس من السكينة من الشيطان أما النوم في ساحة القتال من السكينة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أما في المجلس يغشيكم النعاس فتابهوا بارك الله فيكم. تفضل. ما عبدت الشمس والقمر إلا بالرأي ولا قالت النصارى ولا أن الله هو المسيح ابن مريم ولا اتخذ الله ولدا إلا بالرأي وكذلك كل من عبد شيئا من دون الله إنما عبده برأيه. فانظر إلى قول السامري وكذلك سولت لنفسي. نعم إذن يا إخوان الكرام الله عبد بالرأي أم بالنص؟ الله عبد بالنص. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى أقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كم تجد هذه الآية في كتاب الله؟ في قصة هود تجدونها ولا لا؟ في قصة نوح تجدونها، في قصة صالح تجدونها، في قصة شعيب تجدونها، في قصص الأنبياء تجدونها. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن ما عبد من دون الله الشمس القمر اللات العزى المسيح عزير ما عبدوا إلا بالرأي. ولذلك لو تحديت النصارى أن يأتوا بنص واحد فيه أن عيسى عليه السلام قال لهم اعبدوني، لن تجد عندهم نصا في ذلك. وعندنا في كتاب الله عز وجل ما يؤكد أنه ليس عندهم نص في ذلك. الله عز وجل ذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال إني عبد الله وأنا أعبد الله ربي وربكم. كان يأمرهم بعبادة الله عز وجل، لم يأمرهم بعبادة نفسه. فكل ما عبد من دون الله عبد بالرأي. فهذا السامري الذي أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لما قال له موسى يسأله عن فعله هذا الذي فعله، كان جوابه فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. رأيه كان أن يأخذ هذه القبضة من أثر جبريل عليه السلام وينفثها أو يبثها على الذهب الذي أذابه، فتهيأ له ولهم أن هذا جسد، أن هذا عجل له خوار، عبارة عن رأي كان من نفسه، ولم يكن عنده في ذلك أي معتمد شرعي، أي نص شرعي، ولذلك يتهم الرأي. دائما انظر أي شيء. أنا أريد أن أذكر حادثة صغيرة تبين كم يكون الاعتصام بالرأي، كم يكون الاعتصام بالنص له فائدة في الدنيا والآخرة، وكم يكون الرأي مضل. قول النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود، هذا نص ولا مش نص؟ واحد آخر، واحد يعمل بهذا الحديث، يتزوج امرأة يعلم من حال أخواتها وأمها وخالاتها وسلالتها أنهن ولادات متحببات إلى أزواجهن، وعندما يبحث عن زوجة يأخذ هذه الزوجة، عمل بهذا النص. وآخر يريد أن يتزوج فيقول أنا لا أريد الولد، مع أن الزواج يعني وجود الولد بسبب الزواج مقصد شرعي أساسي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. تزوجوا الودود الولود، فيتزوج من أجل أن يكون له الولد، وآخر يتزوج لا يريد الولد. في رأيكم من تكون حياته أسعد؟ الأول بالتأكيد، لأنها لو لم تكن حسنة ستعتصم بولدها، تستديم الحياة بسبب ولدها. يعني هناك مقومات للحياة أكثر من مقومات الحياة مع امرأة لا تلد. عندما يريد أن يطلق عندها امرأة عندها ولدين أو ثلاث أو ولد، يعد للعشرة كما يقال، يفكر ويسأل. بينما لا يكون لها ولد، أنت في حالك وأنا في حالي، السلام عليكم وعليكم السلام، ولا لا؟ ولذلك يا إخواني الاعتصام بالنص حتى في مثل هذه الأمور الفرعية، الاعتصام في النص بالنص فيه نجاة للإنسان وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، تفضل سيدي. وقال عبد الله بن عمر لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. نعم، قال عبد الله بن عمر لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر، المقصود بالأثر النص، يعني إن الأثر يدخل تحته الآية القرآنية والحديث الشريف والحديث الموقوف والمعضل والمرسل، كله يدخل تحت الأثر. فطالما أنهم معتصمين بالأثر فهم على الطريق الصحيح. وهذه النقول عن الصحابة، شوفوا عمر بن الخطاب، سهل بن حنيف، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعصمة النص. الآن سينتقل المصنف بعد أقوال الصحابة إلى أقوال التابعين من بعدهم. نسمع المقالة الأولى، تفضل. روى الشعبي عن عبد الله بن عمر: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. لازلنا مع الصحابة، وهذا قول آخر لعبد الله بن عمر رواه الشعبي. أنا لفت نظري الشعبي فظننت أنه انتقل، لكن هو سينتقل بعد قليل. هذا تأكيد من ابن عمر أن أصحاب الرأي أصلا عاجزون بسبب عجز أهل الرأي عن حفظ الأحاديث، قالوا بالرأي. فلو حفظوا النصوص لما قالوا بالرأي. الآن هذا كوب نصف ما الآن، لو كان الكوب مليء هل تستطيع أن تزيد عليه شيئا؟ لا تستطيع. فإذا كان القلب مليء بنصوص الشرع، كتاب، السنة، الآثار، فلا تستطيع أن تضيف على هذا القلب شيئا. لكن لما يكون القلب فارغ أو ناقص يمكن أن تزيد. ولذلك أصحاب الرأي لما لم يحفظوا نصوص الشرع كانت قلوبهم فارغة، فملأوها بإيش؟ بسبب عجزهم عن حفظ النصوص ملأوها بالرأي، أو حاولوا أن يظهروها أنها ملأة، في الحقيقة لا تمتلئ بالرأي، لأن الرأي يبقى ناقص باستمرار. العقل مخلوق، ومن صفات المخلوق النقص، بينما النص هو وحي الخالق سواء كان كتابا أو سنة، وله العصمة، له الكمال. فالفرق بين المخلوق والخالق ظاهر، وكذلك الفرق بين نتاج الخالق ونتاج المخلوق ظاهر. فالعقل مخلوق ونتاجه الرأي، فهو من صفته النقص، والنص معصوم وهو نتاج الخالق وله الكمال وله العصمة. فهؤلاء عجزوا عن إملاء قلوبهم بالنصوص فقالوا بالرأي، يوهموا أنفسهم بامتلاء قلوبهم وقلوبهم فارغة. نعم. الآن ينتقل إلى أقوال السلف بعد الصحابة في تأكيد هذه المسألة في ذم الرأي والقياس، تفضل. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نعم. طبعا الأوزاعي قلنا عنه فيما سبق من مجالس بأنه كان إمام من؟ إمام أهل الشام، كان أحد الأئمة الأربعة في زمانه وكان إمام أهل الشام. الأوزاعي إخوان الكرام قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. أعجبتني في كتاب الجرح والتعديل حادثة ذكرها ابن أبي حاتم عن الأوزاعي مع المنصور. لما جاء بنو العباس بعد بني أمية، وكان الأوزاعي عاصر آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس، العباسيون فرضوا على الناس لبس إيش؟ ها؟ ماذا؟ ما تعرفوا؟ العباسيون فرضوا على الناس لبس السواد، لأن الأمويين كانوا يأمر الناس بلبس البياض عملاً بالسنة: إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فكان الأمويون يلبس البياض، لما جاز العباسيون مناقضة لهم أمروا الناس بالتسويد يلبسوا السواد، فالأوزاعي لم يلبس السواد. فلما دخل المنصور دمشق استدعاه من بيروت، كان الأوزاعي في بيروت، فاستدعوه إليه، فذهب وقد لبس البياض كفنا، يعني خلص استعد للموت. فلما دخل عليه قال: ما منعك أن تسود رغبة في مخالفتنا؟ قال: لا، ولكن فلان حدثني عن فلان عن ابن عمك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحكمة، فلان حدثني عن فلان عن ابن عمك صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. انت الان تأمرني بالسواد رايا والنبي صلى الله عليه وسلم امرني بالبيض، فايهما اطيع يعني؟ فذكر له الحديث، ذكر له النص، ان من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وما رايت عروسا تزف الى زوجها بسواد. حتى الان تنظروا في العالم كله العرائس ايش بتلبس؟ ها العرائس ماذا تلبس؟ البياض. وما رايت عروسا تزف بسواد بسواد، وما رايت ميتا يكفن بسواد. يعني بدأ بالنص ثم جاء بالعقل والمشاهدة بناء على إيش؟ بناء على النص. فلم يعاقبه المنصور ولم يفعل، ولكن تركه. قال فلم يلتفت خلفه حتى وصل صفد. صفد مدينة فلسطينية الآن تحت الاحتلال على ساحل البحر، يعني صار يسير الإنسان فيها قريبا نصف يوم من دمشق حتى يصل إلى صفد. من لم يصدق أنه نجا، لم يلتفت خلفه حتى وصل إلى صفد. فالشاهد في هذا الاعتصام بالنص يا إخواني، نجا حتى من أهل الظلم. فكان رحمة الله عليه معتصما بالنص، ولذلك كان يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الرجال وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. حتى ولو كان هذا أمير الذي يزخرف لك الرأي، عليك بالنص. تفضل. وقال أيضا إذا بلغك عن رسول الله حديثا فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلاغ عن الله عز وجل، فإياك أن تعارضه برأيك أو بقولك، إياك. نعم. وقال أيضا العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجي عن أصحاب محمد فليس بعلم، يعني ما لم يجي أصله منهم. فكل أصل العلم ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما من جاء من بعدهم ولم يسر على خطاهم فما جاء من عنده ليس بعلم. فالأصل في العلم ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في ذكر الأوزاعي تحضرني أيضا قصة من سيرة هذا الإمام وتبين كيف الاعتصام بالنص. جاءه رجل فقال له لقد حملت لك أمانة. قال متى وصلت؟ قال أمس. قال وبقيت الأمانة معك من أمس إلى اليوم؟ والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني استهجن منه كيف يحبس الأمانة عنده ليلة ولا يؤديها إلى أصحابها. يعني الأصل في الأداء على الفور وليس على التراخي. قال أبقيتها عندك ليلة؟ طيب لو مت في هذه الليلة ماذا سيكون حال هذه الأمانة؟ تكون قد أديتها ولا لم تؤدها؟ فالأصل في أداء الأمانة أن تكون على الفور، وهذا أمر الله عز وجل. نعم تفضل. قال الشعبي إذا جاءك الخبر عن أصحاب محمد فضعه على رأسك، وإذا جاءك عن التابعين فاضرب به أقفيتهم. نعم، هذا الكلام من الشعبي في زمن التابعين، وهذا لا يصلح في الأزمان المتأخرة. إذا جاءك الخبر عن أصحاب محمد فضعه على رأسك في زمنهم، لأنهم لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة. أما آخر الأثر وإذا جاءك عن التابعين فاضرب به أقفيتهم، ليس على إطلاقه هذا، إنما نحن نأخذ بآثار التابعين فيما لم نجده عن النبي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لأن الشعبي في زمنه بإمكان الناس أن يأخذوا من الصحابة، فلماذا يأخذوا عمن دونهم من التابعين؟ أما نحن المتأخرون ومن سبقنا إلى عصر التابعين فنأخذ من الصحابة ونأخذ من التابعين، إذا لم نجد عن الصحابة شيء نأخذ من التابعين، فهم أصحاب القرون المشهود لها بالخيرية. نعم تفضل. وقال سفيان الثوري العلم كله بالآثار. نعم، العلم كله بالآثار أي بالنصوص. تفضل. وقال ابن مبارك ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. نعم نأخذ من الرأي ما يفسر النص, نأخذ من الرأي ما يفسر النص إن احتجنا إلى ذلك. يعني أخذ بالرأي يكون للضرورة للحاجة وليس على الإطلاق, بينما الأخذ بالنص يكون مطلقا, لأن الأخذ بالنص هو تعبد, تعبد لله عز وجل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم. وقال أحمد بن حنبل سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورات, وكان أحسن أمر الشافعي عندي أنه إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله. نعم. الإمام أحمد يسأل الشافعي عن القياس, ونحن تعلمنا منذ الصغر أن مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس, فلكن هذا القياس كان عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه عند الضرورة وليس مصدر المصادر, مصدر عند الضرورة يضطر إليها اضطرار. وكان أحسن أمر الشافعي عند الإمام أحمد أنه إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك القياس, ترك قوله. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه كان صاحب نص مش صاحب قياس, ولذلك كان الإمام أحمد يقول إذا لم يكن عندي شيء من النص من الخبر من القول المعصوم أخذت بقول الشافعي لأنه عالم قرشي كضرورة من الضرورات وليس على الإطلاق يأخذ بأقوال شيخه. نعم فضل. وقال الشعبي القياس كالميتة إذا احتجت إليها فشأنك بها. نعم القياس كالميتة تضطر إليها, ولذلك لا نقول بالقياس إلا عندما نعدم النص. فضل. قلت ما أحسن قول القائل تجنب ركوب الرأي فالرأي ريبة عليك بآثار النبي محمد, فمن يركب الآراء يعمى عن الهدى ومن يتبع الآثار يهدى ويحمد. نعم البيتين واضحات تحثان على التزام النص. قبل أن نتجاوز هذه النقطة وخاصة قول الشعبي القياس كالميتة, أريد أن أذكر حادثة أو أذكر مسألة فقهية, يعني مسألة غسل القدمين إذا خلع النعلين, غسل القدمين أو عدم غسلهما. أنتم كثير منكم ربما قرأ فقه الشافعي. في فقه الشافعي إذا خلع الخفين بعد أن مسح عليهما ماذا عليه أن يفعل؟ ها؟ ينتقض الوضوء. طيب في بعض المذاهب إيش يفعل؟ يغسل القدمين يكفيه. يعني في عندنا واحد توضأ مسح على خفين خلع الخفين, عندنا قول بأنه ينتقض الوضوء فيلزمه إعادة الوضوء, قول آخر إيش يغسل القدمين ولا يعيد الوضوء, القول الثالث لا يغسل القدمين ولا يعيد الوضوء. هذا القول الثالث عليه نص وعليه قياس. من يذكر لنا النص أو يذكر لنا القياس إن كان يذكر أو كان بعضكم يذكر؟ أنا أتيت بهذه المسألة حتى يعني نعمل عصف ذهني في الأذهان. قلت خلعنا على الخفين بعد المسح عليهما, بعض أهل العلم قال ينتقض الوضوء فلا بد أن يتوضأ, وبعضهم قال يغسل قدميه ويجزئ ذلك عنه, والقول الثالث لا ينتقض وضوءه ولا يغسل قدميه. هذا القول الثالث عليه نص وعليه قياس, من يذكر النص والقياس أو يذكر النص أو يذكر القياس إن كان لا يذكر الاثنين معا. تفضل في الأخير ارفع اقف حتى نراك ونسمعك. القياس أحسن. نعم هذا القياس. طيب النص أحسنت ما هو؟ نعم عندنا نص أن علي رضي الله تعالى عنه مسح على خفيه قال رأيت عليا في الكوفة بالا ثم توضأ ثم مسح خفيه ثم جاء المسجد فغلى أنا عليه ولم يتوضأ. فعندنا نص وعندنا قياس، فأيهما أولى، نأخذ النص عن علي ولا نأخذ القياس؟ ها؟ نأخذ النص، لأنه علي لا يمكن أن يفعل هذا الأمر التعبدي من تلقاء نفسه، إنما هذا فعل تعبدي وإن كان موقوفا، فالحكم فيه حكم إيش؟ حكم الرفع، فهو نص أولى من القياس. ولذلك القياس نضطر له إذا ما فيش نص، أما في نص نعمل بالنص. ولذلك نقول لا ينتقض وضوءه نصا وليس قياسا، فهذا أولى. تفضل. وقول بعض المغاربة دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما ضل الفتى أثر الهدى، والشمس واضحة لها أنوار. نعم هذه الأبيات الثلاثة، البيت الأوسط هو فقط الذي ذكره المصنف، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. أنا وضعت البيت الأول والبيت الثالث حتى يتم المعنى، لأن هذه الأبيات تذكر مع بعضها البعض ومعناها واضح، أن دين النبي صلى الله عليه وسلم أخبار نصوص، نعم المطية للفتى آثار، الآثار تشمل الأخبار وتشمل ما دونها، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، هذا الذي ذكره المصنف. ولربما ضل الفتى أثر الهدى، والشمس واضحة لها أنوار، يضل الإنسان مع أن الشمس واضحة وهي النصوص، هذا الذي يقصده. نعم. وقول القائل انظر بعين الهدى إن كنت ذا نظر، فإنما العلم مبني على الأثر، لا ترضى غير رسول الله متبعا ما دمت تقدر في حكم على خبر. نعم طالما في عندنا الأثر وعندنا الخبر لا نلتفت إلى غيره، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. نعم. فصل في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. إذن الاعتصام بالنص هو الأصل على ما ذكرنا، وعدم القبول بالرأي والقياس إلا عند الضرورة. الواجب الشرعي الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى الأصلين. نسمع ولم نستمع بالأحرى. نعم. ولم يختلف المفسرون فيما وقفت عليه من كتبهم في أن قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تقديره إلى قول الله وقول الرسول. نعم إلى قول الله أي الكتاب، قول الرسول الحديث. نعم. فيجب رد جميع ما اختلف فيه إلى ذلك، فما كان أقرب إليه اعتمد صحته وأخذ به. نعم ما كان من خلاف أقرب إلى الكتاب أخذنا به، ما كان أقرب إلى السنة إن لم نجد في الكتاب أخذنا به واعتمدنا عليه. نعم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردوا الجهالات إلى السنة، وفي رواية يرد الناس من الجهالات إلى السنة. وهذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه فعلا في كثير من المواقف، ومنها كما سمعتم في مجالس سبقت من أصحاب الفضيلة المشايخ، لما عمر رأى الحجر الأسود وقال اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، رد ذلك إلى السنة. وقد جاء علي والعباس رضي الله تعالى عنهما يتخاصمان في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، وكان عند عمر في ذاك اليوم جمع من الصحابة، عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة. فبماذا رد جاهل علي وجاهل عباس في هذه المسألة يعني في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ردهم إلى إيش؟ إلى السنة. تذكر القصة، قصة طويلة لا أريد أن أذكرها كلها، ولكن أريد الشاهد منها. قال له عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة يسمعون، قال أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث؟ هذا إيش؟ هاي السنة. فردهم إلى إيش؟ ولذلك اتفق الصحابة الموجودون أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث، سنة. فرد هذه الجهالة من علي ومن العباس رضي الله تعالى عنه. أنا لا أقصد هنا الآن القدح في علي وفي العباس، أنا أقول الجهل في هذه المسألة، كان غاب عنهما جهل هذه المسألة فتنازع في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فردهما إلى إيش؟ إلى السنة. نعم تفضل. وهذه كانت طريقة العلماء الأعلام أئمة الدين، وهي طريقة إمامنا أبي عبد الله الشافعي. إن صح الحديث فهو مذهبي، طالما هناك سنة هو المذهب، هذه طريقة الإمام الشافعي. نعم. ولهذا قال أحمد بن حنبل ما من أحد وضع الكتاب حتى ظهر خطؤه أتبع للسنة من الشافعي. نعم، أي واحد لا ذاك العصر لعصر الشافعي كان يتبع السنة كاتباع الشافعي رحمة الله عليه، حتى قال لأحمد وهو تلميذه إن رأيت حديثا صحيحا حجازيا كان أو شاميا أو عراقيا فادفعه لنا نعمل به، فكان أعمل الناس بالسنة رحمة الله عليه. نعم. ثم إن الشافعي رحمه الله احتاط لنفسه وعلم أن البشر لا يخلو من السهو والغفلة وعدم الاحتياط، فصح عنه من غير وجه أنه أمر إذا وجد قوله على مخالفة الحديث الصحيح الذي يصح الاحتجاج به أن يترك قوله ويؤخذ بالحديث. نعم، وهذا يا إخوان الكرام يدلل على أن الحديث هو مذهب الإمام الشافعي، الحديث الصحيح هو مذهب الإمام الشافعي. ما أدري أحد الإخوة أمس سألني إن كان موجودا أو غير موجود عن حديث عن حديث أي بني في حديث طارق الأشجعي أن ابنه سأله قال صليت خلف أبي بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في الكوفة 5 سنوات، فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. فسألني أحد الإخوة ما أدري كان موجودا أو لا، قال في رواية أن أي بني حدث بهذا، يعني قلت هذا تحريف. فالليلة راجعت الحديث الحقيقة في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد ومعجم الطبراني، فالحديث ليس فيه هذه اللفظة أبدا، إنما هي تحريف من أصحاب الأهواء. اللفظة الصحيحة التي صححها شيخنا الإمام الألباني وغيره من أهل الحديث أي بني إنه محدث. نعم، فالحديث الصحيح هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب كل أئمة أهل الحديث منذ ذلك الزمان إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أنبأنا الفاضل أبو القاسم عمن أخبره الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيحقي. أنبأنا أبو عبد الله دائما وين في كلمة حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا في كتب الحديث أو في كتب العلم قبل أن تقرأها تقول قال، يعني قال أخبرنا الحافظ أو أخبره الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس، وهكذا كلمة حدثنا أخبرنا أنبأنا نقول قبلها إيش؟ هكذا أخذنا من مشايخنا. نعم، وإن لم تكن موجودة نقولها. تفضل. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت الربيع ابن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنته ودعوا ما قلت. نعم، وهذا الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صار شبه المتواتر عنه، الأصل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك قول الشافعي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صاحب الشافعي المزني في أول مختصره: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلام. نعم. مع إعلامه من أراد علم الشافعي. مع إعلامه. مع إعلامي. نعم. نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسي، وبالله التوفيق. أي ما إعلام من أراد علم الشافعي نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره. نعم. المزني أو المزني بالأحرى صاحب الشافعي اختصر علم الشافعي في كتابه، فقال اختصرت علم الشافعي في هذا الكتاب ولأقربه إلى الناس، لأقربه من أراد العلم، مع أنه نهى عن تقليده، أي الشافعي نهى عن تقليده وتقليد غيره. ولذلك علم الشافعي الذي اختصره المزني في كتابه ليس علم تقليد، إنما علم السنة. ونهى الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما سمعتم فيما سبق وفيما سيأتي، نهى الناس أن يقلدوه، وكذلك سائر الأئمة نهوا الناس أن يقلدوهم، فما أثر من علمهم فهو علم السنة وليس علمهم هم بأنفسهم. نعم تفضل. وقال الماوردي صاحب الحاوي قوله ويحتاط لنفسه، أي كطلب السلف الصالح يتبعون الصواب حيث كان ويجتهدون في طلبه وينهون عن التقليد. نعم كمل لأنه الكلام واضح هنا. حتى فصل في الرجوع إلى كتب السنة وتمييز الطيب من الخبيث من الأحاديث. ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة من الاتكال على نصوص إمامهم معتمدون عليها اعتماد الأئمة قبلهم على الأصلين الكتاب والسنة، قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين. حسبك. هو الآن ينتقد المصنفين الذين انتسبوا إلى مذهب الشافعية. قال ثم إن المصنفين من أصحابنا، أي المنتحلين مذهب الإمام الشافعي، المتصفين بالصفات المتقدمة من الاتكال على نصوص إمامهم، الذين يقلدون نصوص الإمام، الذين يأخذون نصوص الإمام، هؤلاء الشافعية الذين يأخذون نصوص الإمام الشافعي ويعتمدون عليها ومعتمدون عليها اعتماد الأئمة قبلهم مثل الإمام الشافعي، قبل هؤلاء كانوا معتمدا على الأصلين الكتاب والسنة، فلماذا هؤلاء يعتمدون على نصوصه؟ فهذا فيه خلل. هو الآن سيبين هذا الخلل من وجهين. ولذلك كل من اعتمد على نصوص الشافعي تارك نصوص الكتاب والسنة في اعتماده إيش؟ خلل. كل من اعتمد على نصوص الشافعي، أنا أتكلم عن نصوص الشافعي يعني كلام الشافعي، كل من اعتمد على كلام الشافعي دون الاعتماد على الأصلين الذي اعتمد عليهما الشافعي الكتاب والسنة في اعتماده على كلام الشافعي خلل. هذا معنى نصوص الأئمة. هذا الخلل من وجهين. الوجه الأول إنهم يختلفون كثيرا فيما يلقونه من نصوص الشافعي وفيما يصححونه منها، وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية، فترى هؤلاء ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء، والمرجع في هذا كله إلى إمام واحد وكتبه مدونة مروية موجودة، أفلا كانوا يرجعون إليها وينقون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليها؟ وأجود تصانيف أصحابنا من الكتب فيما يتعلق بنصوص الشافعي كتاب التقريب لشيخ الإمام أبي الطيب، ويشتهر أيضا بأبي شجاع شهاب الملة والدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني. أثنى عليه أخبر المتأخرين بنصوص الشافعي وهو الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي. نعم، هذا أبو شجاع له متن صغير اسمه متن الغاية والتقريب، الاختصار هذا الصغير، منه ما هو منظوم ومنه ما هو منثور. فأنا أذكر مما حفظته صغيرا من هذا المتن: بداية لها مياه سبعة وهو المطر والماء من عين وبئر ونهر، ثم المياه أربعا بعد تعد إلى آخر المنظومة. هذا المتن، متن الغاية والتقريب أو التقريب، من أشهر ما اعتمد فيه على إيش؟ على نصوص الإمام الشافعي، أي على كلام الإمام الشافعي الذي كتبه. فهو يقول أن هؤلاء الذين كتبوا وأخطأوا بحيث اختلفوا في النقل عن كتب الشافعي، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فهل لا رجعوا إلى كتب الشافعي فرأوا بأعينهم ما كتب وأخذوا منها بدل هذا الاختلاف حتى صارت طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين؟ فهؤلاء الذين اختلفوا لست منهم في شيء، وليس من مذهب الشافعي في شيء، فهذا خلل عندهم أصلا، وهذا أوجه واحد من وجوه الخلل عند الذين اعتمدوا على كلام الشافعي وأخذ بعضهم عن بعض دون أن ينظروا في كتب الشافعي نفسها ويأخذوا منها، فضلا عن أن الشافعي كلامه ليس معصوما لأنه كان يأخذ من الأصلين، فلماذا لا يرجع إلى الأصلين بدل أن يأخذ كلام الشافعي؟ فضلا عن أنهم أخذوا كلام الشافعي فصار الخلل فيهم، الخلل الأصلي أنهم تركوا نصوص الوحيين. ولذلك نقول لمن أراد أن يأخذ علم الشافعي انظر في كتب الإمام الشافعي وهي موجودة والله الحمد، الأم وعلى حاشيته مختصر المزني، الرسالة موجودة، المسند موجود، انظر إلى الكتب نفسها إذا أردت أن تأخذ مذهب الشافعي، وخذ من حيث كتب أو روى الإمام الشافعي، لا تأخذ من كتب المتأخرين الذين اختلفوا. وأقربهم أبو شجاع الذي جعل هذا المتن أقربهم إلى النقل من نصوص الشافعي، فهو الآن يفاضل بين هؤلاء الذين نقلوا أيضا، مع أنه يريدهم أن يرجعوا إلى الأصلين الكتاب والسنة. نعم، الوجه الثاني. الوجه الثاني ما يفعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولهم، وينقصون من ألفاظ الحديث وتارة يزيدون فيه، وما أكثره في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد نحو إذا اختلف المتبايعان وترادا. طبعا كتب أبي حامد خاصة كتاب إحياء علوم الدين مليء مليء، يعني تكاد الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيه تثقله حتى تغرقه، ولذلك انبرى له مثلا الإمام الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما فيه الإحياء من الآثار، من كثرة ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة أفسد الكتاب. وكان أول كتب شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه أول طلب العلم أنه نسخ كتاب المغني عن الأسفار، فهذا الكتاب من كثرة ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة أثقلته. وكذلك ليس فقط في عند الشافعية، مثلا الغني عن لطالبي دار الحق لعبد القادر الجيلاني مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، كتب المذاهب امتلأت بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا خلل عظيم جدا. فلماذا تأخذون هذه الأحاديث التي تزيدون فيها ألفاظا وتنقصون منها ألفاظا؟ وضرب على ذلك مثال واحد: إذا اختلف المتبايعان، الحديث المشهور، إذا اختلف المتبايعان فش وتردى، من أين جاءوا بلفظ التردى هذه؟ فهذه زيادة. الحديث البيعان بالخيار ما لم يفترق، فالأحاديث خذ الحديث بنصه من كتب الحديث. ولذلك أنا أمس سألت من قرأ البخاري، من قرأ مسلم، من قرأ الكتب الستة، من قرأ السنن، لماذا يعتمد على ما يسمعه من القصاص والوعاظ؟ قال والله أنا سمعت هذا الحديث في الفضائية في قناة كذا وفي قناة كذا وفي قناة كذا. لا تستمع، سمعته في درس في مجلس، لا تعتمد على هذا السمع، ارجع إلى الحديث، إلى كتب الحديث، وانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعتمد على ما تسمع. كثير من الخطب وكثير من الدروس تبنى على حديث ضعيف وموضوع. ولطالما في كان عندنا خطيب وصل إلى درجة وزير، وكان من أعداء شيخنا رحمة الله عليه، لكن كان فصيح وبليغ وكذا، فكان الناس يستمعون إليه، وكنت ممن يستمع إليه قبل أن أعرفه. استمعت له سنوات في خطبه، وكل خطبة يتكلم عن حديث، وما بنى أحاديثه، ما بنى خطبه إلا على أحاديث ضعيفة أو موضوع. ما سمعت منه في خطبة عنون لها بحديث صحيح قط. بسبب إيش؟ بسبب عدم رجوعه إلى كتب الحديث وكتب السنة. فمثل هذه الكتب التي إحياء علوم الدين وغيرها من الكتب التي امتلأت بالحديث الضعيفة والموضوعة، لا تنظر فيها، انظر إلى كتب الحديث. في كتاب ضخم اسمه من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، صدر فيه عدة مجلدات، أيضا نفس الشيء، أحاديث ضعيفة موضوعة ويبني عليها وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحذر أن ننظر في مثل هذه الكتب. كتب تريد أن تنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كتب الصحيح، وخاصة أن الكتب الصحيح الآن موجودة، صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح النسائي، صحيح ابن ماجة. يعني سنن ابن ماجة في حوالي 300 أو أكثر من 300 حديث ضعيف وموضوع. إذا نظرت في السنن بنفسها سيمتلئ قلبك بهذه الحديث الضعيفة والموضوعة، فلا داعي أن تنظر في سنن ابن ماجة. انظر في إيش؟ في صحيح سنن ابن ماجة، وكذلك في سنن أبي داود. في سنن أبي داود هناك حوالي أكثر من 30 حديث شاذ، فيها ألفاظ شاذة. إذا نظرت في سنن أبي داود يمتلئ قلبك بهذه الألفاظ الشاذة، فانظر إلى صحيح سنن أبي داود. يعني الله يسر لنا علماء بيّنوا الصحيح من الضعيف، فانظر إلى كتب الصحيح. يعجبني كثير من الإخوة يذكر لي حديث وأكون لم يمر علي، فيقول قرأته في الصحيحة، فأصر جدا. هاي الصحيحة شيخنا رحمة الله عليه جمع فيها حوالي 6000 حديث، انظر في الصحيحة. ولذلك ننظر في كتب الصحاح، صحيحين، في السلسلة الصحيحة، في صحيح ابن خزيمة، في صحيح ابن حبان، على ما فيه بعض الأحاديث الضعيفة لكن الغالب عليه الصحة. ولذلك لا تنظر إلى كتب الفقه وتبني عليها أو تأخذ منها، انظر إلى كتب الحديث، إلى كتب الحديث الصحيحة. ولا يعني كما حدث مع الغزالي والجويني، حققت كتاب اسمه أسنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب لابن حجر الهيتمي، وفيه حوالي 2000 حديث. والعجيب، وابن حجر الهيتمي فقيه، لكن الأحاديث والروايات التي فيها وجدت فيها أكثر من 5 أحاديث ضعيفة موضوعة، لأنه لم يكن يأخذ النصوص من مواضعها، يأخذها من كتب الفقه وكذا ويضع النص فتجده ضعيفا أو تجده موضوعا. ولذلك لا نعتمد على الكتب إلا على كتب الحديث وما صح منها، ولا نفعل ما فعل من سبقنا. يعني الغزالي 505 توفي قبل حوالي 900 سنة، نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه، نأخذ من كتبه؟ لا، نتجاوز هذه الأخطاء التي وقع فيها، سواء كان من أئمة الشافعية أو من عوامهم، فنرجع إلى كتب الحديث. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا من أئمتنا وعلمائنا من دلنا على هذه الطريق. وانتهى الوقت، نكمل المادة ولا أدعكم تستريحون قبل أن يأتي الشيخ؟ ها؟ تستريحوا؟ هو بقي تقريبا يعني 4 فقرات، يقرأهن على وجه السرعة إن شاء الله، تفضل. ومن العجيب ما ذكره صاحب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 76 و400 من الهجرة في أول باب إزالة النجاسة، قال: وأما الغائط فهو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقي. ثم ذكر طهارة مني الآدمي، ولم يتعرض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجة خصمه، ولم يكن له حاجة إلى ذكره أصلا، فإن الغائط لا ضرورة إلى الاستدلال على نجاسته بهذا الحديث الضعيف المنتهض حجة عليه في أمر آخر. يعني ما يميز بين ما زيد في الألفاظ وما لم يزد. فهذا حديث المني طاهر عند جمهور أهل العلم، فلماذا ذكره مع أنه ليس هذا الحديث ليس صحيحا حتى يستدل به، واستدل به ولم يبين الخطأ من الصواب فيه، يعني استدل بحديث ضعيف ولم يبين الخطأ من الصواب فيه وذكره في كتابه، وهذا خلل فضل، وهذا من وجه الخلل الثاني الذي ذكره. ومن قبيح ما يأتي به بعضهم أن يحتج بخبر ضعيف وهو دليل خصمه عليه فيريدونه معرضين عما كانوا ضعفوه، وفي كتاب الحاوي والشامل وغيرهما شيء كثير من هذا، وهم مقلدون لإمامهم الشافعي، فهل اتبعوا طريقته في ترك الاحتجاج بالضعيف وقبه على من احتج به وتبين ضعفه؟ نعم، أحاديث ضعيفة كثيرة يستدلون بها، وكان الواجب عليهم أن لا يستدلوا بها تبعا للإمام الشافعي رحمة الله عليه الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالاحتجاج بالحديث الضعيف ليس مذهب الشافعي. فضل. ثم إن مذهبه ترك الاحتجاج بالمراسيل إلا بالشروط، ولو ذكر سند الحديث وعرفت عدالات رجاله إلى التابعين وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلا، ويريدون هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث محتجين بها بلا إسناد أصلا، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن ذلك حجة، وإمامهم يرى أنه لو سقط من السند الصحابي وحده لم يكن حجة، وكذا لو سقط غير الصحابي من السند. ووقع المصنف بمثله قريبا من مرسل أبي سلمة السابق. قبل أمس قرأنا مرسل أبي سلمة، قرأنا أحد المراسيل من مراسيل أبي سلمة، هو ينكر عليهم احتجاجهم بالمراسيل، ونحن قلنا أن مراسيل كبار التابعين عند الإمام الشافعي حجة لأنهم عاصروا أكثر التابعين، فهو ينكر عليهم الاحتجاج بالمراسيل، وهو احتج بالمرسل قبل في الأمس ذكرناه، وهذا مثال عن أنهم أحيانا لا ينتبهون إلى بعض ما ينتقدونه، ومنهم الإمام أبو شامة رحمة الله عليه. تفضل. فليتهم إذا عجزوا عن أسانيد الأحاديث ومعرفة رجالها عزوها إلى الكتب التي أخذوها منها، ولكنهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا من كتب من سبقهم من مشايخهم ممن هو على مثل حالهم، فبعضهم يأخذه من بعض فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح أصله، ويختلط الصحيح بالسقيم، وهذا كله غير مستقيم. يعني خلاصة هذا يا إخواني الكرام أنهم لا يأخذون حتى المراسيل من مواضعها من كتب المراسيل ومن كتب الحديث، لا يأخذونها، إنما يأخذونها من كتب المذهب الذين سبقوهم، وهذا خطأ. الأصل إذا أخذوا حتى هذه المراسيل يأخذوها من كتب الحديث، لأنهم من كتب الحديث يعرفون الأسانيد، وإذا كانوا لا يعرفون الأسانيد يأخذوا ممن يعرف الأسانيد. يعني في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في السنن هناك بعض المراسيل، لكن بينها هؤلاء العلماء، بينوا أنها من المراسيل، إما من خلال التعليق أن يذكروها معلقة، وإما من خلال التعليق عليها بعد أن يذكروها. فلذلك الأصل أن نرجع في المراسيل أو الموقوفات أو المرفوعات إلى كتب الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسامحوني أنا بدأت فيكم قبل وانتهيت بكم بعد وأثقلت عليكم، لكن ماذا سنفعل، يعني مع الاختصار سامحونا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.